استقم. أسباب الاستقامة: محبة الله والرسول. الحمد لله القائل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وصلى الله وسلم على نبينا الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدين الأكارم، أحبتنا الفضلاء، نرحب بكم بمشايخنا الكرام في برنامجكم المشوق، برنامج استقم. وسنتكلم في هذه الحلقة عن موضوع يهمنا جميعا. يقولون يا مشايخ ومشاهدين الكرام، يقولون الحب عذاب. هل هذه الكلمة صحيحة؟ نعم، الحب شيطاني عذاب، لكن هناك حب نعيم، حب يجعل الإنسان يعيش في سعادة. فرق بين حب الله ورسوله وبين حب الهوى والشياطين والشهوات. فرق بين حب يجعلك تعيش في سعادة وحب يجعلك تعيش في عذاب. حب يجعل خاتمتك حسنة وحب يجعل خاتمتك سيئة. حب يدخلك الجنة وحب يدخلك النار. محبة الله ورسوله يحب لها حلاوة، لها لذة، لها طعم. وسيحدثنا عنها الشيخ بدر السلمي. حقيقة يا شيخ بدر والمشاهدين والمشاهدات، لن يذوق أحد حلاوة هذه المحبة، محبة الله ورسوله، حتى يعيش مع هذه المحبة على حقيقتها. الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان. الله. فقال الحبيب المحبوب: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. هذا أول شيء. ما تقدم أي محبوبات على محبوبات الله ورسوله. الله أكبر. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. هذه تجعل الإنسان يذوق طعم الإيمان في حياته، يجعل الله سبحانه وتعالى في قلبه النور والسكينة على قدر هذه المحبة. كذلك شيخ بدر، لا يؤمن الإنسان أصلا حتى يحب الله سبحانه وتعالى أشد من محبة لغيره. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فقال عن أهل الإيمان: والذين آمنوا أشد حبا لله. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أكون أحب إليه من والده وولده والناس. فمتى نذوق هذه المحبة؟ حينما نعيشها واقع في حياته. وليس عجبا أنك تحب الله ورسوله، لكن العجب أن الله ورسوله يحبه. الله أكبر. في غزوة خيبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده. بات الصحابة يذوقون ليلتهم أيهم ينال هذه المنزلة. الله أكبر. فلما أصبحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبيب المحبوب: أين علي بن أبي طالب؟ فقال أحد الصحابة: به رمد يا رسول الله. يعني شوف إيش اللي بعد، عندهم أعمال تؤهلهم إلى هذه المحبة. الله يرزقنا وإياكم لذة هذه المحبة في الدنيا وفي الآخر. الله أكبر. بالخير نلقى هديه الوهاجا، ونسير نسلك بالهدى منهاجا. في أحرف تلقى النبي كأنما تلقاه وجها ينشر الإبهاجا. تلقاه وجها ينشر الإبهاجا. بالخير والنور العظيم وبهجة نسقاه طولا للمدى ثجاجا. فلتنهلوا من نبعه فهو الذي يهدي الورى نحو الهدى أفواجا. يهدي الورى نحو الهدى أفواجا. بالخير نلقى هديه الوهاجا، ونسير نسلك بالهدى منهاجا. في أحرف تلقى النبي كأنما تلقاه وجها ينشر الإبهاجا. تلقاه وجها ينشر منشور الإبهاج. تدري يا شيخ بدر والمشايخ إنه محبة الله عز وجل ليست كلام. نعم. الآن لو قلنا يعني أمامكم أمام المشاهدين والمشاهدات اللي يحب الله عز وجل يرفع يديه. كلنا الله كلنا بنرفع يدينا. طول مجرد ما تسمع هذا السؤال ترفع. إي والله. طب أعطني دليل لمحبتك لله عز وجل. يا سلام. لازم دليل. ليست كلام. كلام سهل لكن. كلام سهل. الله عز وجل يقول لنبيه قل إن كنتم تحبون الله كلنا نحب. طيب فاتبعوني. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسن البصري هذه آية الامتحان. الله. ادعوا كثير أنهم يحبون الله عز وجل فامتحنوا بهذه الآية فاتبعوني. اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم دليل محبتك لله عز وجل. إذا كنت مستقيم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي دليل لاتباعك لمحبتك لله عز وجل. إذا كنت متأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا حياتك كلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما يحب وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهي دلال لمحبة الله عز وجل. والله عز وجل يقول يحبهم ويحبون. هي ترى متبادلة ترى معادلة. الله عز وجل إذا أحببت الله وآمنت به وعملت بما يحب سيحبك الله بل وينادي جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه بصيغة الأمر. وجبريل ينادي في أهل السماوات يا أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماوات. أنت ممكن تكون نايم وصيتك في الملأ الأعلى فيحبه أهل السماوات ثم يطرح له القبول في الأرض. هي قضية متبادلة. إذا حبيت الله لابد أن تؤمن يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وتفعل بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أحببت الله وفعلت هذا سيحبك الله عز وجل وتحبك الملائكة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه المحبة. اللهم آمين. أمر مهم جدا جدا في المحبة ألا وهو من أحب الله بقلب صادق وجب عليه أمور. وجب عليه أمور أن يحب ما يحب الله بقلبه أن يحب ما يحب الله ورسوله وأن يكره ما يكره الله ورسوله. الله شيخ الآن جالس هذه المباريات ومباريات مهمة. طيب سمع حي على الصلاة حي على الفلاح. الله يحب أنك تجيب النداء. هل تقوم تترك برام مهمة مسلسل مهم شيء مهم أترك كل أعمالك وأشغالك لأهم أعمالك الله. من أجل الله لأن الله. الله يحب أن يراك تقف مع الناس مع المصلين. اختبار أن تحب ما يحب الله وأن تكره ما يكره الله ورسوله. الله يكره أن يراك في مجالس فيها من المعاصي والمنكرات والخطايا والبلاوي والغيبة والنميمة والمسلسلات الماجنة والمخدرات تتركها لله. الله. تكره كل ما يكره الله وأن ترضى بما يرضي الله ورسوله وأن يسخط ما يسخط الله ورسوله. الله. بهذا تبلغ محبة الله بإذن الله. الله. من المواقف الله. الجميلة موقف جميل لصحابي جليل. يوم من الأيام رجل أعرابي جاء في السوق كان يبيع ويشتري فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع عليه كذا يده ها زي اللي غم عليه فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد من يشتري هذا العبد. فقال هو لما علم من هذه اليد الكريمة الشريفة وهذا الصوت الجميل أن محمد صلى الله عليه وسلم حبيبه الله. قال إذا تجدني كاسد يا رسول الله تجدني كاسد ولا شيء ما سوي شيء كاسد يا رسول. قال ولكنك عند الله عظيم. الله يا أخواني شوقتونا بهذا الكلام لهذه المحبة العظيمة. وأسأل سؤال أنا ويسأل المشاهد الآن سؤال أريد أن أصل إلى هذه المحبة. الله. أو ما الذي أعمله حتى أصل إلى هذه المحبة؟ يا سلام. الأمر بسيط والله ما يحتاج إلا أن تقبل على الله أن يجدك الله عز وجل في المكان الذي يحبه الله عز وجل. فأول أمر عشان نعمل الآن تطبيق عملي حتى نصل إلى هذه المحبة أول أمر أن تكون من أهل الفرائض. الله أكبر. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. يا سلام. الأمر الثاني أن يجدك تكثر من النوافل، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا سلام، يا الله. الأمر الثالث أن يجدك في قيام الليل، حين يهجد الناس ويهجع الناس وينام الناس، ويجدك الله عز وجل قد نفضت فراش النوم عنك وقمت وتوضأت ووقفت بين يدي الله وسجدت بين يديه سبحانه وتعالى تناجيه، إلا هذا دليل من دلائل أنك تحب الله سبحانه وتعالى وتريد محبة الله وتقبل فيه على الله عز وجل. الأمر الذي مثله وهو قراءة القرآن، كلام الرحمن، من أقبل على كلام الرحمن وتلذذ بهذا الكلام فإنما هو يقربه إلى محبة الله سبحانه وتعالى، يزيد حب، يتعرف على الله. كيف تتعرف على الله وتتقرب إلى الله ويحبك الله سبحانه وتعالى إلا من خلال كلامه سبحانه وتعالى؟ اسمعوا بالله يا أخواني، لهذه المرأة وقفت ليلة في قيام الليل تقرأ القرآن جارية وبجانبها سيدها قد نام، فلما رفعت يديها بعد قيامها وقراءتها للقرآن رفعت يديها في قنوتها فقالت: اللهم إلا غفرت لي بحبك لي. الله، لا إله إلا الله. فقال لها سيدها لما سمعت تلك الكلمات، قام فقال: ما أدراك يا جارية أنه أحبك ليغفر لك؟ فقالت: يا سيدي، لو لم يحبني لما أقامني وأنامك. الله، تريد أن الله سبحانه وتعالى وتصل إلى هذه المحبة. الله، اجعل نفسك من الذين يسابقون إليها. الله أكبر، فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل هذه المحبة. والله، نسأل الله عز وجل في ختام هذه الحلقة أن يجعلنا ممن يحبهم ويحبهم. الله، أنا أقول للمشاهدين والمشاهدات: إذا رأيتم المستقيم فاعلموا أنه ما استقام إلا من أجل محبة الله ورسوله. إذا رأيتم المستقيمة والملتزمة والمتمسكة بحجابها فاعلموا أنها تحب الله ورسوله، ونحن كذلك. وأنتم إذا كنا نحب الله ورسوله، إذا نستقيم على دين الله ونلتزم بطاعة الله ونسلك طريق الهداية. لذلك قال القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربي في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. سأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذه المحبة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وانتظرونا في الحلقات القادمة بإذن الله.